هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الكاتبة والفنانة التشكيلية وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون، أهلا بيكي على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا. في هذه السهرة نتيح لضيف أو ضيفة البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبحين مسؤولة عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. طبعا دي ثروة، ساعة في زمن المالتي ميديا نقدر أعمل حاجات كتير الحقيقة. وأعتقد أنك لديك العديد من الأشياء الجميلة، وخاصة في مجال الفنون الشعبية والفولكلور، لأننا يمكن في الفترات الماضية تأثرنا كثيرا بالثقافة الغربية وطغت المصطلحات الغربية على ثقافتنا. تماما. وبعدين انا عايز اقول ان الميديا احنا ما وظفناهاش لصالحنا عشان نصدر ثقافتنا الشعبية، احنا ابتدينا احنا ناخد من الغرب اللي مش هيخدم هويتنا. وخاصة طبعا جيل الشباب وهو اللي بيحمل امانة نقل التراث فيما بعد. واعتقد ان ده سر ان احنا مش عارفين يعني انفصال الشباب عننا اللغة، لان احنا عايزين مش هم يعلمونا لغتهم، احنا عايزينهم يعرفوا تراب البلد دي طبقاتها التاريخية من خلال اغانينا الشعبية وثقافتنا. ويمكن يا دكتورة انا حرصي على استضافة حضرتك لاني لديك العديد من التراث الفني الشعبي الجميل اللي يعني اعتقد ان انا من خلال هذا البرنامج او هذه السهرة هحاول بقدر الامكان انقل للناس فكرة عن الثقافة الشعبية والموروث الشعبي وكيف عبر الفن عن هذه التقاليد والموروثات. دعينا نتساءل دكتورة عن اسم محطتك الإذاعية. أنا بصراحة بحب حاجة معينة، صوت بلدنا. ليه اخترت الاسم ده؟ هو طبعا يعني أنا بعتبر أن الإذاعة الواجهة المضيئة للتاريخ والذاكرة الحديثة في مصر. بيطلق عليها ذاكرة الأمة. والحقيقة إن اللي حصل في الإذاعة في بداية القرن العشرين لغاية مثلا منتصف الستينات كان حراك عربي أفريقي من هذا المبنى. وأنا أعتبر إن هذه الآليات اللي هي نقول عليها الثقة في الإذاعة المصرية، الساعة اللي حضرتك مدهاني دي ثروة، لأن الإذاعة المصرية احنا ليها في قلبنا احترام. وكمان لما بنيجي نفرغ ونوثق من التاريخ المصري أنا بلجأ لكل الشرايط القديمة اللي بقدر أحصل عليها أو للتسجيلات القديمة. وبالتالي صوت بلدنا هي الإذاعة التي تشرفنا دائما. صوت بلدنا واللحن المميز بالتأكيد هيكون سيدة أم كلثوم، الأغنية اللي غنيتها في 31 مايو 64 صوت بلدنا. إذن فلنستمع إلى اللحن المميز لمحطة صوت بلدنا، وهو طبعا الأغنية الشهيرة اللي بتعبر عن تراث الإذاعة المصرية، يا صوت بلدنا، بصوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم كلحن مميز لهذه المحطة الإذاعية، وكسيدة تشرف برضو الساحة العربية بالتأكيد أم كلثوم. طبعا إذن فلنستمع إلى صوت أم كلثوم. تحية طول الطريق من كل سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة صوت بلدنا إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الكاتبة والفنانة التشكيلية وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون. إليها الميكروفون. هنا محطة صوت بلدنا. عزيزي المستمع، شوار العروسة. الحقيقة احنا عندنا كذا منطقة في مصر، كل مكان له شوار. اولا شوار العروسة، جهاز العروسة، وجهاز العروسة من بلد لبلد له شكل، بس طبعا لازم يطلع الشوار ده في زفة، لازم البلد كلها تتفرج احنا جبنا ايه لعروستنا. احنا لو هنتكلم مثلا عن سيوة، احنا كان مهم جدا البرش، كان مهم جدا مشغولات الحصير، كان مهم جدا كل التطريزات اللي معتمدة على الوان البيئة، وكان لازم الصندوق اللي هتحط فيه في قط النوم هو الدولاب، بديل الدولاب الحالي. طيب احنا دلوقتي لو اتكلمنا عن منطقة الصعيد، شوار عروستنا هيبقى فيه الهلايل النحاسية الجميلة اللي هي من هلالنا الكردان، حتى هو شبه الكردان بتاع العروسة. لو اتحركنا ناحية النوبة، الشوار بتاعنا فيه شغل كتير جدا، هيكون فيه سلال، وعلى فكرة النوبية بالذات نجحت انها تحافظ حتى على زفتها النوبية القديمة. اتمنى ان احنا شوار عروستنا يكون فيه فستان بايديكي انت اللي عاملاه. نتمنى كمان انك انت تحتفظي من والدتك بحاجه من شوارها القديم، وعلى قد ما تقدري تدخلي كده في جهازك حاجه من صنع ايدك، يعني حتى لو حاجه من المفروشات بتاعتك. يعني مهم جدا انك انت هاتي حاجه من الخياميه، هاتي حاجه من فنون بلادنا، على قد ما تقدري طعامي بيتك بحاجه بصنع الايد. الحقيقه شوار عروستنا لازم يكون كله من المواد الطبيعية، ما تجيبيش حاجة صناعي ولا سجاد صناعي ولا الكلام ده. انت مهمة قوي تجيبي حتة مفرش كليم بلدي. كليم البلدي ده عايز اقولك ان في دراسات اتعملت انه بياخد شوارد من الجسم سلبية، يعني حتى ضد تكوين السرطانات، ودي ابحاث موجودة عندنا في المركز القومي للبحوث. فانا عايز اقولك بالصندوق البسيط اللي انت هتخليه ذكرى من ريحة بيتك الجهاز القديم، انت كمان حاولي تعملي كورنر كده في ديكور بيتك، في حتة قماش خيامية، حتة ازاز بلدي، حتة كده من النحاس القديم. لازم جهازك يكون فيه تطعيم لروح الشغل البلدي. We'll be right back. سيدتي سادتي، نواصل الإرسال من محطة صوت بلدنا بصحبة الدكتورة إيمان مهران، الفنانة التشكيلية والكاتبة وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون. مستمعينا الأعزاء، مع البادية، مع البادية من أرض سيناء، مع البادية مع السيدة السيناوية، وسط الأزياء الجميلة والبرائع اللي مليانة قروش بلادنا. حقيقة البدو في مصر يتعدوا 20 مليون، وهم أهالينا اللي كانوا دائما في حالة حراك مع كل الأحداث. والحقيقة البدو لينا عادات وتقاليد جدا مرتبطة بالطبيعة المصرية، وإحنا عندنا في تداخل بالذات في محافظة الشرقية مع البدو سينا. فطبعا البدوية اللي بتعمل في المنسوجات واللي بتصحى وتعمل في رعاية الغنم من بدري، الحقيقة التراث البدوي كان له تأثير كبير جدا على استلهام الكثير من الفنانين، وما زالت الأعمال الفنية بتستلهم من حياة البدوان حاجات كثيرة. ولكن عايز أقول إن تنمية سينا وإن المستقبل لبلادنا، وبما إن إحنا إذاعة صوت بلادنا، هيبقى للبادية، لأن ما زالت التكدسات السكنية عند النيل، ولكن إحنا نمتلك شبه جزيرة سينا. فالبادية في سينا نتمنى أنها تبعد عن السياحة شوية وتهتم بالمصريين اللي عايزين يتفرجوا على سينا ويعيشوا فيها. إحنا محتاجين نتحرك ليكو، وهنسمع أغنية مع البادية. هنا محطة صوت بلدنا. عزيزي المستمع، مدد يا شيخ، مدد يا شيخنا أبو أحمد، مدد يا شيخنا سيدي عبد الرحيم القناوي، مدد شيخنا حسن الشاذلي. الحقيقة طرق الصوفية في مصر إن كانوا رسميا 15 مليون فمعاهم 15 مليون قلب تاني، لأن إحنا المصريين بطبيعتهم صوفيين. يعني حتى اللي هو بيعتنق الدين المسيحي أو الدين الإسلامي هو يميل إلى الزهد. وطبيعة الثقافة الدينية في مصر من أيام الفراعنة مع الطريقة. النهاردة أنا بنقل ده من الفرغر من عند سيدة أبو أحمد من أبو تيك. أغلب شيوخنا في مصر من المغرب العربي إلا واحد أبو أحمد الفرغل. إحنا معانا النهاردة في الليلة اللي هي 26/7 دي ليلته. عايزة أقول لكم إن كل العائلات فتح البيوت عشان استقبال الضيف. أي حد هينزل المولد إقامة كاملة بتتوفر في البلد في بوتيج. كل البلاد اللي فيها موالد على هذا النهج. حتى إننا لما بنروح الجسير عند سيدنا الشاذلي وحكاوي سيدنا الشاذلي اللي تعب وهو رايح للكعبة، فالكعبة جت وطافت حواليه من القصص الشعبي. وعايز أقول إن الموالد في مصر اقتصاد. الموالد في مصر من إذاعة صوت بلدنا أتمنى يبقى ليها إذاعة خاصة الحقيقة، لأن الموالد في مصر ليست مجرد احتفالية شعبية الحقيقة. مش عايز أقول لكم إن البيع والتجارة بيبقى عامل إزاي، ولا زيارة الأهالي والأحباب والمريدين. مع هذا إحنا عندنا حاجة تانية، الحب. الحب في الله، طاقة المحبة اللي بتبقى فوق في السماء وإحنا على الأرض جايين فقط لخدمة واحد من الشيوخ اللي ربنا كان راضي عنهم. ساعات كنا بنروح بلاد ما فيهاش ولي، فنيجي نقول لهم كده يا بلد ما فيها ولي يعني. وبالتالي كل قرية أو كل نجع بيدور على ولي علشان ده يبقى مبروك ويبقى البلد القرية دي ربنا راضي عنها. صناعة الأولياء، وهذه طبعا دراسات كتيرة اتعملت فيها، مصر بلد احتضنت آل البيت. ويكفينا شرفا طريق درب السباع اللي من أول السيدة نفيسة اللي سيدات البيت اتدفنوا فيه، وإن احنا استقبلناهم بعد خروجهم من العراق. هذا الاستقبال مصر ليها عند الله المساحة اللي خلت الناس دايما تحتضن أي حد مدام هو بيحب الخالق أيا كان النبي الوسيط. سيدنا الوليد نوروها، ما احلى البيارق والناس بيزوروها. قبة سيدنا الوليد في الجو عليان، ما احلى البيارق لما دوروها، ما احلى البيارق لما دوروها. ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب ويتلوع. حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص كبيرة يا عمي والغنم كتيرة، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي والغنم كتيرة، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. دول فلاحين ودول صعيدة، دول ملكانات ودول رشيدة. بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مستمعين الأعزاء سهرتنا ممتدة معكم من خلال محطة صوت بلدنا بصحبة الدكتورة إيمان مهران، الفنانة التشكيلية والكاتبة وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون. عزيزتي المستمعة ستي الحاجة، ستي الحاجة انت الذاكرة المصرية، انت حافظة التراث. انا النهاردة في منطقة الجعافرة إبلي، وسعيدة ان انا مع مجموعة من العجايز اللي هم بيحاولوا ينقلوا الخبرات للأحفاد. احنا عندنا في المدن ابتدى يبعد الجد عن الأحفاد، وده سر الخلل اللي موجود في المدن، لان القيم اللي موجودة عند الجد دوره الاجتماعي صحيح انتهى عندنا احنا كأبناء، ولكن عند الأحفاد ممكن يبتدي وينقل القيم من مصدرها الأساسي من الجد. ست الحاجة انت لسه ليك دور كبير في المرحلة الجاية. انا عايزة اقول انك انت تعتبري عمود الأسرة الكبير، وان ما ينفعش همشك واسيبك في اي مكان، انت لازم تبقي موجودة في قلب العيلة عشان انت الخيط اللي ماسك العيلة دي ببعضها. ست الحاجة ياريتك تحكي لولادنا عن ازاي ربتينا وحافظتي على قيم معانا. ست الحاجة احنا هنحاول نقدم لك في البرنامج وصفات بسيطة علشان خاطر لو حسيتي بتعب او اي حاجة تقدري انك انت تعمليها. ان شاء الله تقومي تتحركي. المهم ان انت دورك لازم يستمر، لان ان كانت عجايزنا في القرى والنجوع منسيين ونحن نعمل في المدن ونسيناهم، ده تقصير لابد من إعادة الرؤية فيه، لأن الحقيقة التنمية من خلال كبار السن ده مشروع الأمم المتحدة بتدعمه. في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل، يبقى كل تعب ويفتبوا من شمسهم في الظل، وهي أم ومشية ما بتكل لعمرها بتشكي ولا بتمل، وهي أم وماشية ما بتكلي لعمرها بتشكي ولا بتمل، ماشية في عز الشمس في حضنها ولادها، في طريق طويل فيه الضعيف بيضل. بيعشق الليل الطويل زي الهوى ما بيهوى يسف الخلا، زي القمر ما بيعشق الليل الطويل زي الهوى ما بيهوى يسف الخلا، هي بتعشق تبقى ومستحيل يتغير العشق اللي جواها. في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل، يبقى كل تعب ويخفف من شمسهم في الظل. عزيزي المستمع، نواصل تقديم فقرات محطة صوت بلدنا. عزيزي المستمع، أنتم أهالينا في الخارج، صحيح أنت سايب عيلتك في مصر، بس أنت يهمنا جدا الدور اللي أنت بتعمله. أنت بتبعت كل اللي أنت بتكسبه على حساباتك في مصر ولولادك ولأسرتك، وفي رقبتك مسؤوليات كتيرة وحاجات كتيرة. أهالينا في الخارج أنتوا دوركم النهاردة بيزيد عن زمان بكتير، لأن الحقيقة أن أنتوا في غربة مقصرين كتير على مصر وعلى ولادكم، إنما في نفس الوقت أسرة هنا ليك فيها مساحة، لازم تفضل متواصل مع أهليك في مصر. أهالينا في الخارج هنقدم نماذج من العاملين في الخارج، سواء عمال البناء. طبعا احنا في مصر مشهورين بكذا مستوى للعمالة في الخارج. اولا، هل الخارج ده داخل الوطن المصري، يعني من محافظة لمحافظة، الهجرات الداخلية ولا الهجرات الخارجية؟ هل الداخل داخل الوطن العربي ولا الهجرات لأوروبا والمناطق الأجنبية؟ الأجنبية هنا المقصود بيها غير الناطقين بالعربية، لأن احنا طبعا أهالينا العاملين في الخارج يهمنا جدا ان لو معاكم أسركم ترجعوا تاني لجزركم، ولازم الأهالي تتواصل، ولازم تعرفوا ان لو سايب والدتك في مصر او سايب زوجتك ان ليك مساحة لازم ترجع تمليها. الحقيقة في الموروث الشعبي، المثل الشعبي والأغاني الشعبية حلت الموضوع ده. أكتر فترة مصر عانت فيها من هجرات هي بداية من السبعينات. كان في مراحل للتهجير في مصر، يعني لما اللي بنوا قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل هجروا من بلادهم في الصعيد وجوم عملوا فولكلور السويس، اللي هو دخلت فيه آلة السمسمية، دخلت فيه أنماط رأس ليها علاقة بكذا مكان. فالموروث الشعبي الحقيقة ترجم الهجرات الداخلية من خلال تجربة السويس، وكانت واضحة جدا. لو رحنا لأهالينا في الخارج والفنون الشعبية ليهم، طبعا أنا عايز أقول لكم أن الجاليات المصرية تحديدا مهما يقعدوا في دول أجنبية، هم يعني بتزور الصعيد عند الصعيدية وانت في فرنسا، بتزور في كندا نفس الحكاية، واحنا شفنا ده بعينينا. أهالينا في الخارج انتوا حماة التراث في الخارج، لازم ولادكم يطلعوا على نشأة الوطن المصري، لازم يرجعوا تاني يزوروا البلاد ويزوروا الجدود. مهم جدا يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وأدياننا، سواء مسلم أو مسيحي بتحض على إيه، لأن إحنا لينا طريقة في الحياة اليومية مختلفة عن الغرب. لما تيجي تجوز بنتك برضو لازم تخضع للتقاليد المصرية، سواء بشكل الاحتفالية الزواج نفسها أو بالتواصل مع الجدة والجد واستشارتهم. أهلينا في الخارج، أنتوا في الخارج للعمل، ولكن أنتوا لابد أن تصبحوا جزء من الثقافة الشعبية المصرية. والحقيقة هنا لازم أقول برضو أن لازم ناخد بالنا من نقل العادات والتقاليد والخلل اللي بيحصل في نسب السكان من العمالة في داخل مصر، لأن الحقيقة في الصعيد تحديدا وأنا اشتغلت على ده أن نسب الإناث أعلى بشكل ملفت للنظر في المرحلة من 20 ل 40 سنة، وده مش كويس في التوزيع، لأن ده معناه أن القوى العاملة عندي الحقيقية برا الصعيد، فهعاني من خلل. طبعا الوضع شرحه في سيناء، المحافظات السواحلية أغلب عمالتها من الصعيد مش من ولاد بلدها، فأنا بعمل تهجير نوعي غريب جدا مش مبني على ابن البلد، يعني ممكن يبقى اللي بيشتغل في الغردقة مش من الغردقة، هو من الأقصر، طب ما أنا بتاع الأقصر يشتغل في الأقصر عشان يبقى مع أسرته، فيبقى هنا حافظنا على الأسرة. فأهالينا في الخارج يمكن يبقى فيه عندنا مشروع قريب في بلدنا، ومن صوت بلدنا بنتمنى إن أهالينا في الخارج ترجع تنمي مصر من الداخل. ونسمع يا حمام بتنوح ليه من إسنا. من يوم ما غابوا الحبايب ولا مستمعينا الأعزاء، سهرتنا ممتدة معكم من خلال محطة صوت بلدنا بصحبة الدكتورة إيمان مهران، الفنانة التشكيلية والكاتبة وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون. عزيزي المستمع، على الطريق، احنا بنعتمد دلوقتي على الطريق، على الميكروباص وعلى مواصلات كتيرة، طبعا اشهرها بعد ما اتقال في خطاب ما رسمي التوك توك. احنا استوردنا حاجة شعبية مش بتاعتنا، التوك توك ده على الطريق. الميكروباص الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة جدا في نقل الثقافة المصرية، فالحقيقة نقل الثقافة المصرية من خلال وسائل المواصلات حاجة صعبة قوي. وبما ان احنا بنتكلم من صوت بلدنا، ايه رأيك تسمع اغاني شعبية بس مش اغاني سوقية؟ في فرق بين السوقية والعامية، وفي فرق بين الشعبية والتقليدية. السوقية اغاني الغوغاء، اما العامية اغاني عامة الشعب. الشعبية ممكن دلوقتي انا عندي اغاني المهرجانات، موضة. كان في زمان زلزال، كان في اغاني كده تطلع دي شعبية، شعبية بمعنى ان هي بقت ناو كله ممكن يسمعها، انما مش التقليدية. طيب ايه الاغاني اللي انت او انت تحب تكون في عربيتك؟ يعني انا رأيي الشخصي ان كل الاغاني اللي جاية من البلاد، اهل البلاد كان عندهم مخزون طوال الاف السنين. يعني لو خدنا اغنية حنة يا حنة يا قطر الندى، حنة يا حنة دي كانت اول طقطوقة تتكتب في التاريخ، وكانت الف بيت كتبتها لقطر الندى آسيا، اللي كان طبعا أنا عايز أقول لكم إن بنت خمراوية فرش لها سجادة حمراء وتزفت زفة كبيرة قوي كذا كيلو، كان ليها قصة كده. المهم إن هي الأغنية دي فضلت مصدر استلهام حتى اليوم لكل شعراء الأغاني. غنتها عائلة راتب، وغنتها طبعا شادية، تتغنى في أفراح كتير. طيب طب ما احنا عندنا محمد طه، عندنا الشيخ الإسناوي، عندنا حتى ربيع بركة، احنا عندنا في عالم السائقين بالذات في الجنوب أغاني محترمة جدا. وعايز أقول لكم إن أنا واحدة من الناس بقتني هذه الأغاني وبدفع قد كده عشانها. سوقنا في المدن، أرجوكم اسمعوا حاجات الناس تحبها، وياريت أي حاجة ليها علاقة بالنار والجنة، ليها علاقة بال انا مش عايزه اقولها، يعني اغاني الدنيا. يعني احنا ليه انا اسمع الفاظ ما اسمحش بيها قدام ولادي؟ يعني دي تحطها لي انا وانا اسمعها. السواق انت النهارده عامل دلوقتي زي الرسول، من مكان لمكان، من مكان لمكان، بتوصل الناس من حته لحته، معاك ناس انت في ده بتنقل حاجات كتير، بتنقل لفظ مؤدب، بتنقل سلوك كويس، انت مرايه للبلد اللي جاي منها. طبعا احنا في القاهره وارد علينا كل المحافظات، فعندنا سواقين من الفيوم، سواقين من الصعيد الجواني، كل حاجة، واحنا راضيين كلنا مصريين. بس ارحمونا، وهسمعكم دلوقتي حاجة للسواقين، ده منهج في الأغاني ياريت تمشوا عليه. أسوان أسوان أسوان، حد جاي أسوان، لوكسور حد جاي لوكسور، جيني أنا فارين جيني، سواق وعيني على السواقين للنهار شقيني، عيني على السواقين للنهار شقيانين، والقرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ عيني على السواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ أصوات ليلة برا البيت بيتين، يا عيني على السواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ واللي ما سدش الفلوس مش الفلوس تاني يوم تلقاه محبوس واللي خدوه جماعة مخصوص ضربوه وإراده مخدين يا ويلي عالسواجي للنهار شقياني الإراد مش جاي بالقسط أمال هيسدوا البنك اتنين سواق الدبابة بيتألم عيني عالسواجي ساكت مش قادر يتكلم عيني عالسواجي سواق الدبابة بيتألم سكت مش قادر يتكلم لو ركب واحد عالسلم المرور يوقف شهيني عيني عالسواجي للنهار شقياني الإرد مش جاي بالقسط أمال هيسدوا البنك منين هنا محطة صوت بلدنا من صوت بلدنا فن الإنشاد المدرسة المصرية المدرسة المصرية دي ما تبنتش في الإذاعة المصرية بس دي تبنت في كل زاوية وجامع في ركن مصر كل ركن ساهم في حتى خروج الموسيقيين كان بسبب المدرسة دي أم كلثوم بسبب الفرق بينها وبين منيرة كان مدرسة الإنشاد الديني المصري ودي المدرسة دي في الموالد بيطلع منها بطانة ويطلع منها أصوات ويطلع منها حاجات كتير أتمنى نختم بصوت عبد العظيم العطواني من الأقصر بس صوت بلدنا يشرف بأنه هو عنده من الجنوب ومن بحري نماذج كتيرة نتمنى دائما الموجة تبقى على صوت بلدنا مولا يصعب وسلم دائما القلب من أدب الله يعلم ما بالقلب من أدب ومن غرام بأحسن ومن سقم على فراق فريق حل في الحرم فقلت لما هم دمعي بمنسجم على العقيق عقيقا غير منحسم آمن تذاكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولا يصال وسل تاريخا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصال وسل تاريخا الله لم وع أحشاء بضارمة لا ينطفي حرها يوما بساجمة وكم سألت ونفسي غير سالمة هل جاء فيح قبى منها بناسرة أم من لواغج أشواق ملازمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم مولا يصلي وسلم دائما أبدا الأستاذة الدكتورة إيمان مهران الفنانة التشكيلية والكاتبة وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون